يقول رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الصحيح أي صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في حديث آخر أنه يدعو على صفوان بن عمرو، يدعو على سهيل بن عمرو وصفوان بن هشام، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام في غزوة أحد التي هي في السنة الثالثة من الهجرة في 15 من شوال حصلت غزوة أحد، من هزم المشركون في أول الأمر، ثم حصلت الهزيمة على الصحابة وقتل من الصحابة 70 وجرح كثيرون. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عليه 4 أشياء: شج في وجهه، الشجة لا تكون إلا في الوجه أو في الرأس، إذا كان الجرح في الرأس أو الوجه سميها العلماء شجة، وإذا كان الجرح في بقية البدن يسمونه جروح. يقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الإنسان فيه 32 أسنان وأضراس، من 12 سنا و20 ضرسا، والله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ففكر الإنسان في نفسه وفي خلقه وكفى به واعظا وكفى به آمرا أن يفرج الله سبحانه وتعالى بعباده. يقول عز وجل لبني آدم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأسنان 12، منها 4 ثنايا 2 فوق و2 تحت، ويليها 4 رباعيات، 1 هنا و1 هنا و1 هنا و1 هنا. الرسول كسرت رباعيته من شدة الضربة، كسرت بقي أصلها بعد الرباعيات أنياب تبع الأسنان، 1 هنا و1 هنا و1 هنا و1 هنا. وفي أنفسكم فلا تبصرون. جريح الأضراس 20، 4 منها ضواحك، 1 هنا و1 هنا و1 هنا و1 هنا. يليها أنياب تبع الأضراس، شيء القاسي وكذا يدفع اللسان إلى الأضراس، 4 أنياب، 1 هنا و1 هنا و1 هنا و1 هنا. من ورائها دواحن، لأن الطعام لا ينزل إلى المعدة إلا هو مطحون. دواحن، 1 هنا و1 هنا و1 هنا و1 هنا. وراءها نواجذ، الذي قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وشبه صلى الله عليه وسلم سنته بشيء محسوس، قال: تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بنواجذكم. وراءها 4 ليس لها مسمى، هذه 32 في كل إنسان ذكر أو أنثى، 12 سنا و20 ضرسا. يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني جرح في وجهه وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعيته. حديث الآخر ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه، هذه وجنة مدنة، والجرجل حسكته السفلى، كل هذا حصل عليه صلى الله عليه وسلم يا مولى. المغفر يلبسه المحارب على رأسه لأن لا يأتيه سيف من ورائه، فضرب المغفر الذي على الرسول ضرب حتى غاصت حلقته هنا وهنا. قال أبو قتادة رجل من الصحابة دعني يا رسول الله اخرجهما، نظر فإذا حرك اليد حركها باليد تألم صلى الله عليه وسلم، عض عليها بثناياه رضي الله عنه، ثم جعل يحركها شيئا فشيئا فما خرجت الحلقة حتى سقطت ثنيته، سقطت رضي الله عنه. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يا قتادة أخرجها ثانية، قال لا، عزمت عليك بحقي أن تترك هذه. فحاول ما فما خرجت ثانية حتى سقطت ثنيته رضي الله عنه، وساقط الثنايا بسبب إخراج الحلقتين من وجنتيه صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية يعني للبخاري للإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الركعة الأخيرة من الفجر رفع يديه وقال اللهم العن صفوان بن أمية، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن الحارث بن هشام. فالصحابة وراءه يؤمنون، كلما دعا لواحد قالوا آمين. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أنت عبد من عبيدي ورسول من رسلي، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم يعني هؤلاء الثلاثة الذين لعنتهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يؤخذ من هذا الحديث أن القنوت يكون في النوازل كما هو مذهب الجمهور، وليس في كل صلاة الفجر قنوت يكون إلا في النوازل، لأنه لما قتل القراء الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة يعلمونهم القرآن ثم غدروا بهم وقتلوهم، قامت شهرا يدعو عليهم، يدعو على رعل وذكوا أنا وعصية قبائل من قبائل العرب. في هذا الحديث الصحيح أنه يدعو على سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ثم قدر الله عز وجل أنهم تابوا وآمنوا وأسلموا هؤلاء الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامهم رضي الله عنهم، لكن حين دعا عليهم كما أخبر الله عز وجل فإنهم ظالمون شديدين العداوة للرسول وللصحابة، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم وآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. في هذا الحديث أن القنوت يكون بعدما يقول أن الذي يوتر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو وليس محله قبل الركوع، محله بعد الركوع. وفي هذا أنه قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يد على رعن وذقان وعصية ثم ترك القنوت. في هذا الحديث أيضا أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم الغيب مدى عليه، لأنهم أسلموا وآمنوا وحسن إيمانهم رضي الله عنه. هؤلاء الذين لعنهم صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والصحابة وراءه يؤمنون. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة صحابي جليل الذي هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، أبو هريرة رضي الله عنه الذي اختلف العلماء باسمه، اختلف علماء الحديث باسمه على نحو من 40 قولا، ولكنه اشتهر بالكنية رضي الله عنه. والصحيح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني أن قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الفقراء، من فقراء المهاجرين، وحفظ في هذه المدة 5000 حديث حفظها عن ظهر قلب رضي الله عنه، 5000 حديث و400 حديث إلا قليل، وأحفظ الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه كان من فقراء المهاجرين، والفقراء فقراء المهاجرون هم الذين يهاجرون إلى إليه صلى الله عليه وسلم، وليس معهم أهل ولا مال، فيجمعهم صلى الله عليه وسلم بالصحبة، وكانوا 70 أو يزيدون عن 70 قريب. كان صلى الله عليه وسلم يحب أبو هريرة، لأنه لما أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، لكنه فقير رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت أسير ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسواق المدينة، فمررنا بعنزين ينتطحان، فقال: يا أبا هريرة، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري، فسيفصل بينهما يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن الله يبعث البهائم ويبعث الوحوش ويبعث الطيور وغيرها فيقتص لبعضها من بعض. قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعدما يقتص لها يقتص منها ولها، يقول الله لها: كوني ترابا فتكون ترابا. يقول عز وجل: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليتني كنت مثل هذه البهائم وهيهات، من الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أبو هريرة رضي الله عنه كان رضي الله عنه ذات يوم جائعا جوعا شديدا، فوقف رضي الله عنه على طريق المارين من الصحابة، فمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فسألته عن آية من كتاب الله وأنا أعلم بها منه بس أريد أن يدعوني إلى بيته ليطعمني. فأوقفه وفسر له الآية أبو بكر الصديق ثم مضى ولم يدعو. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوقفه يسأله عن هذه الآية فأجابه وفسرها له ثم مضى ولم يدعو. فمر به صلى الله عليه وسلم عرف ما في وجهه من الجوع فقال يا أبا هريرة اتبعني. يقول رضي الله عنه وتبعته فدخل إحدى بيوت زوجاته فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا هذا قدح لبن أهدي إلينا. فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال ادع لي أصحاب الصفة وكانوا 70 أو يزيدون على 70. يقول رضي الله عنه كان لا بد لي من طاعته صلى الله عليه وسلم فذهبت إليهم ودعوتهم فجاءوا ودخلوا وكل واحد أخذ مقعده فنظر إلي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا هريرة فتلبيك يا رسول الله. قال أسق القوم فجعلت أخذ القدح وأعطيه الواحد فيشرب ثم يناولني إياه وأعطيه الثاني حتى صدر 70 من هذا القدح. ثم نظر إلي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال ما بقي إلا أنا وأنت اشرب. يقول فجلست وشربت ثم ناولته إياه صلى الله عليه وسلم فقال له اشرب ما أخذه منه. قال له اشرب. يقول فشربت ثم ناولته إياه فقال لي اشرب فشربت ثم قال لي في الرابع اشرب. قلت والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا أصل إليه. يقول فأخذه وقال أشهد أني رسول الله ثم شرب صلى الله عليه وسلم. ماذا هذا هو الذي يمكن يحل له يومين أو يومين وليلتين أو 3 أيام ماذا قد تعلم؟ يلا انظر إلى أبنى أجل رضي الله عنه. قال له أبو هريرة ذات يوم يا رسول الله من حق الناس بشفاعتك؟ ما قال أنت؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. شفاعة لله عز وجل ما يملكها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اسمعوا الحديث الصحيح لا تزيدون. كلما كان الإنسان دعاء على ما جاء الرسول كان أهل القبول. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقام محمود الذي وعدته. هذا في الصحيحين. في رواية غير الصحيحين إنك لا تخلف النعم. لكن نحن نقتصر على ما الصحيح. جميل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة مات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقام محمود الإجراء. كل ما كان العمل على وفق ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحوال قبوله، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية من أي سورة يا محمد؟ من آخر سورة الشعراء. خذوا القرآن، خذوا القرآن. الله عز وجل قال فله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خذوا القرآن، خذوا القرآن كأبيك وجدك. حفظ القرآن. قال هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بعد الصفاء ثم جعل ينادي بأعلى صوته وصباحا فعلى أشياء نسب به إلى الجنود، قالوا جن محمد، وصباحا حتى اجتمعت عليه قريش فقال يا معشر قريش أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا منك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عذاب شديد، ما بينكم بين العذاب الشديد والنعيم إلا تحج روحك، إما نعيم وإلا عذاب. الخبر إما روضة من رياض الجنة أو حبرة من حفل، ما بينك وبينها لتزق روحك. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عباس ابن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم اشتر نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقول ولد أخي محمد وإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئتي، الذي يقدر عليك عبيد، سليمي من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال أبو لهب وواحد أعمامه ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. وكان من المشركين المعاندين الذي أنزل الله عليه فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة هو وزوجته. بسم الله الرحمن الرحيم. فما قال للرسول تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله عز وجل فيه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نصب. فضيحة إلى يوم القيامة. وفي الباب مسائل تفسير الآيتين السابقتين أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. الثانية قصة أحد وصدر أحمد وما جرى عليه صلى الله عليه وسلم أنه شج وكسرت رباعيته وجرح شفته السفلى ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه. نعم. ثالثة قنوت سيد المرسلين وقلبه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة. قنوت سيد المرسلين وهو صلى الله هو محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء فضلاء الصحابة وخلفاء الراشدين ومعهم العشرة المبشرين بالجنة ومعهم فضلاء الصحابة وأمينون على دعائه. نعم. رابعة أن المدعو عليه أن الذي لعنهم صلى الله عليه وسلم كفار. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. أنهم فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلوا مع الصحابة أشياء ما فعلها غالب الكفار. نعم. منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم من ذلك حمزة بن عبد المطلب قتل شهيدا رضي الله عنه وجاءت هند بنت عتبة وشقت بطنه وأخذت من كبده ولاكتها ثم لفظتها. ومن أنهم يمثلون بالقتلى ربما يقطعون آذانهم بعد الموت أو يقطعون شفاههم أو يقطعون أنوفهم وهذا حرام حرمه الإسلام كما جاء في الحديث لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم. السادسة أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم وآمنوا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم آمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. الثامنة أن القنوت يكون في النوازل وهو الدعاء بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في صلاة الفجر في الركعة الثانية هذا محل القنوت وأنه لا يكون دائما أبدا بل إذا نزل بالمسلمين نازلة من جوع أو قحط أو مرض أو خوف أو محاصرة عدو ونحو ذلك. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. التاسعة أنه دعا عليهم وسمى آبائهم سهيل بن عمرو خالد بن هشام إلى آخره. نعم. عاشرة لعن المعين في القنوت أنه عينهم ولعنهم في القنوت صلى الله عليه وسلم والله أخبر إنهم ظالمون. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم أنه فعل أشياء نصب بها إلى الجنون حين قال حين صعد الصفا وقال وصباحا جعل ينادي كأنه رأى خيلا تغير على قومه. نعم. الثانية عشرة جده يعني حرصه وجده على قومه لكنهم الكثير منهم ما آمن. نعم. وعاندوا يعني حين قال وصباحا تجتمعوا إليه. نعم. وكذلك أنه يفعله مسلم الآن لقالوا مجنون. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا تقولون محمد منا أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فعما حسس الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرته الأقربين حتى قال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول ولد أخي رسول الله ينفعني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيد نساء العالمين. نعم. فكذا بحال الناس الآن. نعم. آمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم الذي تبين له التوحيد وغربة الدين. الله يقول رحمه الله فإذا تأمل الإنسان ما وقع فيه الناس الآن وصلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق قال بأعلى صوت يا معشر قريش اشتروا أنفسكم انقذوا أنفسكم من عذاب الله لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. قبل أن يقول أنقذوا أنفسكم من النار. نعم. خلاص جلد هذا اللي بعده. فقل الله تعالى حتى إذا فزع على قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. طيب وقفنا عليه بالأمس يعني قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة بوصية من أبي بكر الصديق. ما اسمه أبي بكر يعني؟ عبد الله بن عثمان بن عامر قرشيتين ابن أبي قحافة هذا لقب عبد الله ابن عثمان أبو عثمان وجده عامر عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي رضي الله عنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه ابو لؤلؤة المجوسي الفرس هم المجوس الفرس هم المجوس والمجوس هم عباد النار هم الذين يعبدون النار الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الفرس هم المجوس ومنهم أبو لؤلؤة الذي قتل عمر بن الخطاب والمجوس هم الذين يعبدون النار ويجعلونها لا تطفى ومن المجوس سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي من فارس المجوس الذي قال صلى الله عليه وسلم في حقه سلمان منا أهل البيت قيل إنه عاش 350 سنة ومر بأطوار قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من واحد إلى آخر إلى آخر إلى آخر وهذا بالمشرق وهذا بالمغرب حتى آلت به الحال رضي الله عنه سلمان الفارسي الذي قال صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا وناله رجال أو رجل من فارس لو كان معلق بالثريا أو رجل من فارس يشير إلى سلمان رضي الله عنه قال في حق سلمان منا أهل البيت ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم: من أهل البيت وأبو ذرة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى ما رضي فعله. يغتب خليفة المسلمين. أعوذ بالله من الشقاء. ومن خلق للشقاء فللشقاء يكون. ومع ذلك أنه نحر نفسه قتل نفسه. أعوذ بالله. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يمنون عليك أن أسلموا. يقول عز وجل لرسوله: قل يا محمد لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم من إيمان إن كنتم صادقين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سلمان رضي الله عنه كان أبوه من الذين يتعاهدون النار لا تخبأ، وكان في أول شبابه هو يتعاهد النار لا تخبأ، حتى من الله عليه بالهداية، لكنه مر بظروف صعاب ومر بأزمات، لكن بسبب توفيق الله له نجا منها. فكان ينتقل من واحد إلى آخر، وإذا حضرت الوفاة صاحبه ويأتي إليه يقول: أريد أن أخدمه، لأن صاحبه الذي مات أرسله إليه، فيخدمه، وربما غسل رجليه أو لبسه الحذاء كله التماسا لهذا الدين. وكان في آخر واحد، ومع ذلك مد الله في حياته، يموتها يعيش معه زمانا ثم تحضره الوفاة. فيقول سلمان: يا فلان إلى من توصيني؟ قريب هو، إلى من توصيني؟ فيقول رجل: في عمورية. فإذا دفنوه ذهب إلى عمورية مسافة، ثم الثاني وصي، والثالث والرابع والخامس، حتى إن آخرهم قال: يا سلمان ما بقي ما على ما نحن عليه أحد، لكنه قد ظل زمان نبي يبعث، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل. ثم وصفه له وقال: مهاجره بين لابتين بين حرتين. ثم وصله له أدق فقال: إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدق. ثم وصله أيضا له أدق من هذا فقال: وبين كتفي خاتم النبوة. يقول رضي الله عنه: فلما مات هذا قد صار عندي غنيمات أو قال وبقرات، فجاءت قبيلة من العرب تريد وادي القراء، فقلت: أعطيكم غنيماتي وبقراتي وتحملوني معكم إلى وادي القراء. قالوا نعم. فأخذوها منه وحملوه، فلما وصلوا وادي القراء ظلموه وقالوا: هذا عبد لنا، فباعوه. ظلموه، أخذوا بقراته وغنيماته وباعوه. مر على مآزم لكن صبر، ولذلك قال رسول حقه في آخر: لا سلمان منا أهل البيت. وقال: لو كان العلم بالثريا لنا له رجال أو رجل من فارس في كيرو إلى سنة. اشتراه يهودي أعداء الله للمؤمنين والمسلمين، وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا بهدى والذين آمنوا. اشتراه اليهودي وجعل يعمل عنده خمس ثلاث عنده مدة، ثم جاءه ابن عم له ثم اشتراه منه. شو الهداية شيئا فشيء من وادي القرى إلى المدينة. اشتراه هذا اليهودي أو كان قريبا لهذا اليهودي الذي شراه الأول وباعه عليه، ثم جاء به إلى المدينة وجعل يعمل في بستان لليهود. يقول رضي الله عنه: فبيننا أنا أعمل في رأس نخلة لسيدي خاتم النبوة بين كتفين مثل زر الحجرة. يقول: فأقبلت عليه أبكي ويقبل رأسه ويديه، ثم قال: ماذا عندك يا سلمان؟ فأخبرته فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها كما قصصت عليك يا ابن عباس. قال الرسول: بحق سلمان منا أهل البيت. فقال: بحق لو كان العلم بثريا، علق بثريا لنا له رجال أو رجل من فارس رضي الله عنه. وغلبها أشار بالخندق في غزوة الخندق في حفرها، والذي أشار. ولذلك لما أقبل جموع الأحزاب قالوا: هذه مكدة ما كانت العرب تعرفها. أشار عليه صلى الله عليه وسلم، أشار عليه سلمان، أشار على الرسول أن يحضر الخندق. يا صلح، فجعل صلى الله عليه وسلم كل 40 مترا لقوم من الصحابة يحضرونه، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل يحضر معه. يقول جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، جابر من علماء الصحابة، وكان له حلقة في مسجده صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الصحابة والتابعين ما عرفه من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام من أفضل شهداء أحد، أفضل شهداء أحد عبد الله بن عمرو بن حرام. قال له مرة: يا رسول الله، قال له جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري: يا رسول الله، أخبرني عن أبي، هل هو في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إنها جنان، وإن ذاك صاب الفردوس الأعلى منه. وقال: تمن علي يا عبدي، فإن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباس، فإنه كلمه في بحر. وقال: تمن علي يا عبدي. فقال عبد الله ابن عمرو بن حرام: وتمنى يا ربي أن ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك حتى أقتل. لما رأى فضل الشهادة: ثم ترد روحي في جسدي وترجعني إلى الدنيا فأقاتل حتى أقتل، ثم ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك حتى أقتل، قال: يا عبد الله، إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. إذا خرجت الروح ما فيه إما جنة وإما نار. وتمنى رضي الله عنه أن يرجع 3 مرات إلى الدنيا لما رأى لما رأى فضل الشهادة. وقيل إنه لما قتل ما عرف من كثرة السهام الذي فيه وكثرة الرماء، ما عرف حتى في وجه معه، ما عرفته إلا أخته بزمانه. قال: يا ربي، بلغ ورائي لئلا ينكل عن الجهل. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لعبده عبد الله بن عمرو بن حرام: ولا تحسبن، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في الحديث الصحيح أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر المؤرخون أنه كان في زمن معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان الذي تولى الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه وهو من كتاب وحيه صلى الله عليه وسلم ووقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه حصل حفر في جهة أحد فقيل لجابر أنهم يحفرون ونخشى أن يصلوا إلى قبر أبيه فخرج رضي الله عنه ووجدهم قد على يعني قريبا أن يصلوا إليه وفعلا وصلوا إليه يقول فإذا هو كما هو في قبره كم له أكثر من 40 سنة أكثر من 40 سنة وجدوه في جسمه وفي شعره واضع يده على جرح إذا رفعوا اليد مشى الجرح دما وإذا وضعوها سكت تقريبا 48 سنة في حديث أن الأرض لا تأكل أجسام الشهداء 48 سنة أو قريبا من 50 سنة ووجدوه كما هو ووجدوا يده على جرح في جسمه إذا رفعوا اليد ما شد القدم وإذا وضعوا عليه سكت جابر ابن عبد الله بن عمي الله وفقه الله أساتي هنا وهنا ما نجي نقدر هنا ولا نقدر هنا رضي الله عنه هذه بعدين نكملها خويزم علينا ثم سأله الرسول فقال يا رسول الله اخبره بالذي جرى عليه وأنه تحول من يهودي إلى يهودي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوما كاتب يا سلمان المكاتب هو الذي يشري نفسه من سيده هذا اليهودي تمسك وهم معروفون في الدنيا فقال له مكاتبك على 40 أوقه من الذهب وعلى 300 نخلة تغرسها لي أخبر الرسول بقوله فقال كاتب ثم قال للصحابة أعينوا أخاكم فجعل هذا يعين بعشر نخلات وهذا بخمس وهذا بـ20 ثم قال له صلى الله عليه وسلم فقر لها فر لها ولا تضع منها شيء واخبر لي فجاء صلى الله عليه وسلم فوضعها بنفسه ولم يسم منها واحدة كلها ألفين وتبي بذهبات مثل البيضة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين سلمان الفارسي فدعي إليه أو قال أنا يا رسول الله كان بعد ما كاتب ملازم للرسول ولم تفوته غزوة إن جلس الرسول المدينة جلس معه إن سفر سفر معه فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان قال يأخذها ويقدبها يا رسول الله هذه شو كيف تأدي عني 40 أوقات قال خذها فإن الله سيغدي بها ما عليك ذهب بها مثل البيضة ووزن لي لليهودي 40 أوقية بقية فلم تفوت رضي الله عنه بعد ذلك غزوة وقد فاته فاتته بدر غزوة بدر ووحد لأنه مشغول بالرق رضي الله عنه وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى يا مسلمون يا مسلمون اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في بناتكم والله إنكم مسؤولون أمام الله والله ثم والله إنكم مسؤولون أمام الله يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم ابن آدم وقوفا بين يدي الله عز وجل حتى يصل على الله كل فرد من النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين كسبه فيما أنفقه وعن أمه ماذا عمل فيه يقول الله يا مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم يا مسلمون احذروا أنفسكم من عذاب الله وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه